بعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرى ليتني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء تسعى للأخرى ودع ضيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نكمل مع شاب نشأ في طاعة الله. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أن أعداء الأمة علموا أهمية دور الشباب في نصرة أمتنا، لذلك كان همهم الأكبر أن يقضوا على مشروع شاب نشأ في طاعة الله. من هنا وجب علينا أن نعلم ما هي الأسس في هذا المشروع، من هو هذا الشاب، ولماذا هو بالذات من استحق أن يكون في الظل. هو شاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية في عبادة الله، وهذه تعني أنه الشاب الذي من أول حياته بدأ بتحقيق السبب الذي خلق لأجله، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم أنه بدون تحقيق هذه الغاية تصبح حياته عبثا لا قيمة لها. لكن ما هو مفهوم العبادة حقا؟ هل هي كما يظن البعض عبارة عن صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر فقط؟ أختي الشابة، أخي الشاب، هل تظن أن الله عز وجل خلقك لتعطيه من وقتك نصف ساعة يوميا تؤدي فيها الصلوات على عجالة وتصوم في رمضان، أما باقي الحياة فهي لك تفعل فيها ما تشاء لا ما يشاء رب العالمين؟ أهذا منطق مقبول يا شباب أمة الإسلام؟ بالتأكيد لا، بل المعنى الحقيقي ليعبدون نفهمه مما جاء في الآية الأخرى التي تحكي أيضا عن السبب من خلقنا، قوله عز من قائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن له شرطان، الأول أن يكون كما أمر ويحب الله. فتصور نفسك وحياتك وأنت تتحرك وتفكر وتعمل وتتكلم وتقدم وتحزن بناء على قاعدة المحبة الذهبية، هل هذا يرضي محبوب تبارك وتعالى؟ أما الشرط الثاني للعمل الحسن أن تكون النية فيه لله، فقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. استسلام تام لله، الصلاة والصيام لله، تتعلم لله، العمل والوظيفة والمال والثروة والاكتساب والرزق لله، تسخر ذكائك ومالك وكل إمكانياتك لله، تتزوج لله، تحب وتبغض لله، المعاملات مع الأبناء والآباء والمعلمين والرؤساء والجيران والرحم ومن أعرف ومن لا أعرف هي لله، العلاقات كلها لله، حتى الترفيه والراحة والمتعة يكون أيضا لله. فيا شباب اجعله شعارا يرفعه كل منكم في حياته، أنا كل لله. وبهذه النية تتحول حياتكم العادية إلى عبادة وطاعة. فالعبادة الحقيقية هي تمام الانقياد لله عز وجل مع تمام الحب له سبحانه. ومن ذلك قول الصحابي الشاب معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهناك قاعدة تقول النية الصالحة تحول المباحات إلى طاعات. ولكن كيف؟ على سبيل المثال النوم أمر لابد منه، لكن بالنية الصالحة نحوله إلى عبادة، انوي الاستعانة به للتقوي على الطاعات ولتحقيق يعبدون في كل أعمال حياتك. أما الدراسة ادرس بنية أن تعز الإسلام بعلمك وتعرف العالم كله أن المسلمين مثقفين وليس متخلفين. وهكذا كل لحظة مذاكرة وكل نظرة في الكتب عبادة، كذلك ممارسة الرياضة ممكن تحسب لك عبادة، عندك طاقة فرغها في مباح بدل من معصية. وكذلك ليعلم الجميع أن المسلمين أقوياء، فكن ملتزما ورياضيا لتكون قدوة لغيرك. بل حتى الخروج أو الفسحة المباحة طبعا، روح عن نفسك بنية أرجع إلى العبادة والطاعة بنفس وطاقة. أما زيارة الأصدقاء فاجعل صلتك بهم في الله واجتماعك معهم على البر والتقوى. حتى الجلوس على النت اجعل نيتك لكي أطلع على ما ينفعني في أمور ديني أو دنياي وأكون سبب في هداية أو إفادة أحد. وإن كنت من الشباب المتزوج حديثا فاعلم أن مشروع العبادة في كل شيء يستمر معك، فتربية الأولاد احتسبها هذه التربية لوجه الله تعالى. أربي أولادي وأغرس فيهم حب الدين وحب خدمته ليكونوا سببا في عزة الإسلام والمسلمين. وهكذا يا شباب قيسوا على كل عمل ولو كان بسيطا واجعلوا نيتكم فيه إرضاء الله وأدوه كما يحب الله، تتحول حياتكم العادية من روتين إلى عبادة تثابون عليها لتكونوا شابا نشأ في طاعة الله. أحبابنا الشباب، لعظم شأن مرحلة الشباب وخطورتها بين صلى الله عليه وسلم أن العبد مسؤول عنها أمام الله، فقال عليه الصلاة والسلام منبها: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأله عن خمس، وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. لاحظوا السؤالين، سيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، مع أنه لو ذكر العمر فقط لتم المعنى خلاص، سيسأل عن عمره الذي يشمل شبابه وكهولته وشفوخته، لكن خص مرحلة الشباب بالذكر ليلفت انتباهكم يا شباب أن هذه الفترة لها أهمية خاصة في العمر، ولن توفق إلى عبور الصراط ودخول الجنة إلا إذا وفقت في الإجابة على الأسئلة الشاملة التي ستوجه لك بخصوص كل تفاصيل أعمالك ولحظات حياتك ومنها فترة شبابك بشكل خاص. لذلك كلنا أمل يا شباب أن تستجيبوا لهذا المشروع الطيب لتكونوا من السبعة الذين يظلهم سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتكون الشاب النشأ في طاعة الله. لكن قبل أن نعيش مع بضعة ومضات من حياة ذلك الشاب، اسمحوا لي أن أحذركم من حيلة شيطانية يسلكها الشيطان كي يبعدكم عن طاعة الله. ينزغ في أحدكم فيقول له: ما لك ولمشروع الطاعات هذا؟ صعب عليك، غير معقول. الآن من باب أولى أن تترك المعاصي أولا، ثم بعد ما تتركها نهائيا تستطيع الانتقال إلى الطاعات. ووالله لو أصغيت إلى هذه المكيدة الشيطانية فقد لا تعمل شيئا أبدا وتظل طوال حياتك تائها، بل اعمل طاعة وهي حتجر خلفها طاعات. فقد قيل: وإذا عمل العبد بطاعة الله ابتدره الملك وابتعد عنه الشيطان، فلا يدله الملك إلا على طاعة وخير وتزكية وبر. وهذا خليد العصري كان يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يغلق بابه وقد اطمأن على الملائكة أنها ابتدرت والشياطين استندت. فينادي كل يوم في الصباح على الملائكة والمقربين ويقول: مرحبا بملائكة ربي، والله لأشهدنكم اليوم من نفسي خيرا، خذوا بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لا تنسوا يا شباب الطاقات العقلية والجسدية التي أنعم الله عليكم بها، سيسأل كل منكم كيف استثمرها وكيف أهدرها، كيف كان في حياته. فشاب نشأ في طاعة الله يسعى جاهدا لتحصيل مرضات الله سبحانه، ولا يفكر في شيء إلا فيما هو الذي يرضي ربي وما هو الذي يحبه كي أفعله، ولا أبالي بهوى نفسي الأمارة بالسوء ولا بفتن الدنيا ولا بما يريده الناس. يستشعر في كل لحظة أن الله معه يراه ومطلع عليه إيمانا وتصديقا بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كيف لا تفتح من الله لقربه منك وتخف من الله لقدرته عليك؟ فأين ستمضي وأين ستختفي والله معك بعلمه وبصره وسمعه في كل مكان أينما حللت وأينما ارتحلت؟ كيف سيسترك غطاء وربك الرقيب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كيف تكتم سرك في حسك وهو الذي يعلم وسوسة نفسك ويسمع تمتمة همسك؟ يقول الفضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. فما هو علمكم بالله يا شباب؟ وما مقدار رغبتكم في الآخرة؟ ولا تظنوا يا شباب أن المطلوب من الواحد منكم أو الواحد منكم أن يكون معصوما، أو أنك إذا اتخذت قرارك بأنك ستسعى لتكون شاب نشأ في طاعة الله فهذا يعني أنك لم تخطئ أو تزل، بل أنت بشر ولست ملاكا. لكن الفرق بينك وبين الآخرين أنك سريع الرجوع إلى الله، فإذا أذنبت ذنبك تبت على الفور واستكثرت من الطاعات، عملا بحديث حبيبك صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فمهما صبر منك سهوا، إلى أن الأصل عندك طاعة الله هي هدفك ومرجعك ودأبك. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب نشأ في طاعة الله، انغرست في أعماقه تلك العقيدة التي غرسها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحابي الشاب عبد الله بن عباس كما يروي لنا. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما راكبين على الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، حافظ على أوامر الله وفروضه وحدوده، يحفظك ويرعاك ويسعدك دنيا وآخرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعتمد على الله في جميع أمورك، لابد من تكوين صلة جيدة بالله، فهو سبحانه من بيده كل شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه الكلمات الأخيرة من وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم ترسخ عقيدة المؤمن في القضاء والقدر، خيره وشره، وأنه كله من عند الله، وتمنح الشاب المؤمن اطمئنانا في قلبه وراحة في نفسه لما يواجهه من صعوبة في هذه الحياة، فيكون أكثر توكلا على الله ورضا عن قضاء الله. فتلك الوصية المحمدية فيها معاني جليلة وخير كثير لمن أراد أن يكون شاب نشأ في طاعة الله. فلو حاولنا أن ننظر لجزء بسيط منها فقط، على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ترى كيف تواجهون يا شباب المشاكل الذي تعترضكم في هذه الحياة؟ في الدنيا دار ابتلاء، ولا استقرار ولا راحة فيها. وقد عاش ذلك ابن الإمام أحمد بن حنبل وهو واحد من الشباب، فسأل أباه يوما: متى الراحة يا أبتي؟ فقال الإمام رحمه الله: الراحة يا بني عندما تضع أول رجل في الجنة. لكن قبل الجنة وفي هذه الحياة علينا أن نعرف كيف نواجه المشاكل والهموم، كيف نعالجها. فأين أنتم يا شباب من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. للأسف عند كثير من شبابنا ضعف صلة بالله، الكثيرون منهم يشكون أمورا، ولكن قل منهم الذين يتضرعون إلى الله. أليس يقول تعالى: ادعوني أستجب لكم؟ الدنيا تحتاج إلى صبر مع كثرة الدعاء واللجوء إلى الله. ألا تشعر كم أنت فقير إلى ربك ومولاك؟ فلماذا البعد عن الله؟ بل بالدعاء واللجوء إلى الله يكون انشراح النفس وطمأنينتها. فلا تغفل عنها يا شباب. أحبتي في الله، شاب نشأ في طاعة الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويدافع عنه، فهل جلست يوما تربي نفسك بقراءة سيرة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقول أنك تحبه؟ هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم بكى يوما شوقا إلى لقائك فقال للصحابة: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانه؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أي أنتم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يبكي شوقا إليكم، فهل نستحق دموع الحبيب الغالية؟ هل نطيعه؟ هل نتبعه؟ هل نحبه بحق؟ هل ندافع عنه كما دافع عنه الصحابة كبارهم وشبابهم وأطفالهم؟ يحكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر في معركة بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار هم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء حديث أسنانهما كبار السن، تمنيت أن أكون بين أقوى وأجلد منهما. يعني والله صعبة، واحد يقف في ساحة المعركة وحواليه أطفال. يقول عبد الرحمن: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلما لمحت أبو جهل يزول في الناس قلت: ألا إن هذا الرجل الذي سألتماني عنه. فسارعا بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما. أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فوجد السيفين فيهما أثر الدماء، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. يا الله، هذا الغلام الصغير الذي يعيش في المدينة المنورة سمع أن رجلا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على بعد حوالي 500 كيلومتر من بلده، فتحركت الحمية في داخله والغيرة على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يفعل شيئا يدافع به عن معتقداته ومقدساته. فماذا فعلنا نحن؟ وهذا الصحابي الشاب ربيع بن كعب رضي الله عنه يحكي لنا يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يوما: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك شاب حدد هدفه وثبت عليه، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأنتم يا شباب، ألا ترجون مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ أعلم أنكم تودون ذلك، إذن كونوا معه من الآن في الدنيا طاعة واتباعا. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على مشاعر جياشة، بل كانت تترك أثرها في سلوك وحياة شباب الصحابة، فكانوا من أحرص الناس على اتباعه صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط الجزئيات. فها هو أحدهم، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، لا يدع حتى سنة السواك، حفظها على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب، ما تقام صلاة إلا استاف قبل أن يصلي. ومواقف شباب الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأكثر من أن تذكر في هذه اللحظات. فهذا الأرقم بن الأرقم المخزومي رضي الله عنه أسلم في 16 من عمره، واستضاف الدعوة الإسلامية في بيته على خطورة هذا الأمر 13 عاما كاملة في مكة، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه من بني مخزوم وزعيم قبيلته وأبو جهل شخصيا، وهو أعتى عتاة الإجرام والبطش في مكة. ولو علم أن واحدا من قبيلته يستقبل في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لكانت الطامة الكبرى. ومع هذا قبل الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه هذه المخاطرة، وضحى بنفسه هذه التضحية البالغة من أجل الإسلام. واليوم كم من شاب يخاف أن يلتزم بالدين فيكتشف أهله ذلك، وكم من فتاة لا تلتزم بالحجاب خوفا من أهلها البعيدين عن الدين. نعم، نحن نبر آباءنا وأمهاتنا، لكن في الأمور التي افترضها علينا الله نطيعه هو سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشاب نشأ في طاعة الله يلتزم بالدين ولا يتأثر بمن حوله ممن يعارضون ذلك، بل ولا يتزعزع إيمانه ويثبت على الدين مهما كانت الضغوط والمغريات. فهذا الصحابي الشاب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان ضمن جيش أرسله عمر بن الخطاب لحرب الروم، فقد أفزع قيصر هذا الزحف القادم من صحراء جزيرة العرب القاحلة واستولى على قلبه الهلع، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسرى من المسلمين أن يأتوا بهم إليه ليرى حالهم ويسمع من أفواههم. وقدر الله أن كان في ذلك الأسير الذي أخذ إلى ملك الروم هو بطلنا الشاب. تأمل قيصر هيئة عبد الله بن حذافة وصلابة عوده وقوة سكينته، فبادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا، أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت أخليت سبيلك وأكرمت مثواك. فكان الرد الفوري والحازم لمن عمر الإيمان قلبه: هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه. وقيصر حاله كحال جميع أعداء الأمة، لا ييأسون ولا يتركون وسيلة ليفتنوا شبابنا عن دينهم. فعرض على عبد الله عرضا جديدا يسير له لعاب كثيرين، قال له: إني لا أرى فيك صفات الرجل السهم العاقل، فأجبني إلى ما أعرضه عليك، فإن أجبتني أشركتك في ملكي، قاسمتك مملكة الروم العظيمة، وزوجتك ابن السيد الروم الجميلة. عهود متتالية لرجل فقير مسكين رث الثياب مجهد الخطوات لا يملك حفنة من الأرض، مقيد بالسلاسل مكبل بالقيود والموت يحوم فوق رأسه. ماذا كان جوابه في تلك اللحظات الفاصلة في حياته؟ قال عبد الله بن حذافة بثقة المؤمن لربه الراغم فيما عنده: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فما لشبابنا اليوم تخلوا عن دين الله وعن طاعة الله لأجل شهوة تافهة حقيرة. عندها غضب قيصر وهب واقفا وهو يصرخ مهددا ومتوعدا: إذا أقتلك. فقال عبد الله محملا بالإيمان والثبات: افعل ما بدلك. فصلبوه وراح القناص يرمون سهامهم بالقرب منه لعلهم يرعبونه فيتخلى عن إسلامه، فأبى. عندها دعا قيصر بقدر عظيم فيه زيت يغلي، ثم أتي بأسير من أسارى المسلمين فأمر به أن يلقى فيه، فألقي أمام عين عبد الله فإذا لحمه يتفتت وينسلخ ويظهر عظمه. عند هذا المنظر الرهيب والموقف العصيب التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة ودعاه مرة أخرى لترك دينه، والأحداث متسارعة والقدر تغلي، لكن عبد الله صمم على الثبات والتمسك بإسلامه، فزاد غضب قيصر فأمر رجاله أن يلقوا عبد الله في الزيت المغلي. عندها أكثر أحد رجال قيصر دمعة في عين عبد الله، فقال لقيصر فرحا بالانتصار: لقد بكى وظن أنه قد جزع مما يرى من الأهوال والشدائد ورضي بالعروض المقدمة إليه. فقال قيصر: ردوه عليه. فلما ردوه إليه وأوقفوه أمامه قال له متعجبا: ويحك، ماذا أبكاك؟ قال عبد الله: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقين الآن في هذه القبر فتذهب نفسك، وقد كنت أستهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القبر في سبيل الله. فتعذب الطاغية الظالم وقال: هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال عبد الله هو يرى مجموعة من المسلمين في الأسر وعن جميع أسار المسلمين كلهم، فوافق قيصر، وعبد الله يقول في نفسه: أتى الفرج بهؤلاء الأسرى؟ نعم، أقبل رأس الظالم ويطلق سراح المسلمين. فاقترب بعزة وهيبة وقبل رأس قيصر، وعاد المسلمون إلى المدينة المنورة. وعندما وطأت قدما عبد الله بن حذافة المدينة كان الخبر قد سبقه إلى أهلها. فقال له عمر بن الخطاب وهو فرح مسرور بثبات هذا الشاب وقوة إيمانه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. فقام وقبل رأسه. فأين منه رضي الله عنه شباب الأمة اليوم؟ يا ليت كل شباب أمتنا عبد الله. اللهم اهد شباب وبنات أمتنا واجعلهم عزا لأمتنا، وأكرمنا وإياهم يا رب بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاء. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.